تسأل أختنا عن هاروت وماروت وعن قصتهما إذا أمكن، جزاكم الله خيرا. المعروف عند العلماء أنهما ملكان ينزلا يعلمان الناس السحر بعد البيان والإيضاح، فهما ملكان هذا المشهور ويعلمان الناس السحر، لكن ينذرانهم يخبرانهم أنها لا يجوز هذا التعلم. هذا فيما ذكر جمع من المفسرين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.